كان في العرب الواحد يستوشن واحد يبقى ذاتي ولد ذاتي كده يقول والله الولد ده مش عارف ايه فانا هتبناه تبناه يبقى ايه يبقى ابني ويقول لي يابا ويورثني ويختلط بي وكله كل حقوق الابن. قال هناك برضو قال التانية ايه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه له قلب واحد ولا يسخنك متناقضات المسخنك إلا معنى واحد وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم لأنه حيقول في آية ثانية إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وما جعل أدعياءكم أبناءكم أدعياءكم ما هو الدعي هو الذي يدعى أنه ابن وليس ابن وده كان شائع في مين شائع عند الله وأراد الله أن يبتلى هذه المسألة فجاب الثلاثة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وهذه واحدة وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم اوضعوا كل شيء في ايه في مكان فمسألة الظهار قال لا ده ظهار يبقى له كفارة وتنتهي المسألة طب ومسألة التبني تبنى واحد أم قال لك وبده يلغيها يلغيها ازاي أم قال لك الحق سبحانه وتعالى ساعتها يريده انه يرجع حكم انه يجيب صاحب الدعوة نفسه ويخليه يطبق هو الحكم فجاب سيدنا رسول الله بده يبطل المسألة بتاع التبني دي ليه بيبطلها في العقل كده قال لك ولما ياخد غير ابنه ويقول ده ابنه ويحمل اسمه كل حال قال لك يا ريتك تنتهي على كده ده الولد هينظر الى مرات الرجل اللي تبناه على انها ام وتقعد تبوسه وتحضن فيه وتنيمه وتلبسه وتقال مش كده اللي يحصل وان كان الرجل بنت برضه هي ايه هيبقى زي اخته وان كانت بنت هتبقى الولد زي ايه اخوه يقوم تفسد المسائل ولا ما تفسدش لا تفسد المسائل يبقى بده حرم التبني ليه عشان ما تفسدش مسائل الاسره وايضا فكيف يكون الاب الذي جعله الله سببا في وجودك وترد هذه السببيه وتنقلها الى من لم يجعله الله سببا في وجودك انك ان انكرت البنوه السببيه في ابي ورحت لواحد تاني وقبلته ولا خدتها من واحد يبقى سهل عليك قوي انك تنكر المسبب الذي خلق اولا من تتجرأت بقى الاب سبب الوجود المباشر فاذا كنتش هتبره وتتمرد على السبب الوجود المباشر لعلك تتمرد على سبب الوجود الاصلي فيقول لك وان كان كافر برضه صاحبه معروف الرسول صلى الله عليه وسلم كان موضع انهاء هذه العمليات في التبني الرسول عليه الصلاه والسلام تزوج ام المؤمنين خديجه وانتم عارفين مكانتها منه وام المؤمنين خديجه كان لها حكيم بن حجاز واشترى هذا الولد اللي هو زيد بن حارثه من سوق العبيد وزيد بن حارثه من بني سلم والناس سرقوه من اهله وجم ادعوا ايه انه عبد فاشتراه حكيم ابن حزام واداه لحساب من لحساب خديجة خديجة اهدته لسيدنا رسول الله فبقى عبد ومولى لمين لسيدنا رسول الله وقعد بقى انتوا عارفين بقى اللي بيخدم النبي ده اذا كان الخادم بتاعه انا خدمته كذا سنة عمره ما قال لي في شيء لم افعله لما لم تفعل ولا في شيء فعلته لما فعلته ابدا حنين خلاص يسيبه يعمل اللي يعمله الله وبعدين ده العبد بتاعه عاش مع سيدنا رسول الله وهو في طرق مكه راه قوم من بني كلب فذهبوا الى ابيه هناك وقالوا له احنا شفنا ابن جديد في مكه فالراجل بقى مشعوف على ابنه سنه جاي من الهيصه وسنه رايح على مين ذهب الى مكه فاستدل على انه عند مين عند محمد صلى الله عليه وسلم فذهب اليه واخبره الخبر وقال له في الدين الايه الولد فيه